أمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع المقدمة الماتعة لسنن ابن ماجه باب الإيمان، وما زلنا مع حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام أجاب بأركانه، ولما سئل عن الإيمان أجاب بأركانه، وبينا العلاقة بين الإسلام والإيمان. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة الأخيرة، مرتبة أكمل الكمالات في الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعلها مرتبتين مترتبتين، والمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يشير إلى أن العبد يعبد الله جل في علاه على هذه الصفة العظيمة، وهي استحضار القرب من الله جل في علاه، أو كشف القلب لما يعني عليه الله جل في علاه بأنه يرفع أقوام ويخفض آخرين، كأن قلبه سجد سجدة لله جل في علاه ثم انكسر أمام ربه جل في علاه. يوجب ذلك له الخشية والإنابة والرهبة والخوف والهيبة والتبجيل والتعظيم والمحبة واليقين في الله جل في علاه مع حسن الظن بالله جل في علاه. وقد ورد بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، الرجل الذي رأى كأن الله جل وعلا على العرش وأن الملائكة يطوفون حول العرش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. وقد قال أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله جل وعلا فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علاه، لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها ويرى عروقها سبحانه جل في علاه. فالمرء أن يعبد الله كأنه يراه باستحضار القلب، وهذا الاستحضار القوي لا يكون إلا لأحد الناس، للأنبياء ومن مثل الأنبياء في الخشية والتقوى والورع وحسن استحضار القلب لما عليه الله جل في علاه من الربوبية وأيضا عظيم الأسماء والصفات. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أن تخشى الله كأنك تراه. وفي الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال له: صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، يعني في المرتبة الأولى أن تراه، يعني كما قلنا بعين القلب والاستحضار القوي، وهذا يوجب اليقين وحسن الظن والرهب والخشية والإنابة لله جل في علاه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا، قال: الله أحق أن يستحي منه، وهذا كما قلنا باستحضار رقابة الله جل في علاه. وإن لم يكن يراه فإذا لا بد أن نقول: إن لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة العظمى، المرتبة العليا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك. وإنه يراك هذه عبادة الرقابة، فهذه هذه العبادة أيضا من مراتب الإحسان. بعض العارفين إن صح التعبير وإن صح أن نستقي منهم ما قالوا: لا يعبد الله جل وعلا كأنه يراه إلا العارف، ومن عبد الله على أن الله يراه كان مخلصا. وكان مخلصا هنا لأنه يعني يستحضر رقابة الله جل في علاه، فإنه إذا أراد أن يتكلم بكلمة علم أن الله يسمعه، وإذا أراد أن يتحرك بحركة علم أن الله يراه، وهو يستحضر دائما بلسان حاله ولسان مقاله، وأيضا استحضارا في قلبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيحين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وهو يستحي من ربي جل في علاه، وهو يصف المؤمنين الخلص بأنهم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا يستحضر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا، أو قال ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ويخشى ويحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. فإذا أراد أن يعبد الله على أنه يراه، هذه عبادة كما قلنا الرقابة، بأن الله جل وعلا يراقبه، بأن الله يسمعه، بأن الله يراه، بأن الله يحوطه، بأن الله قوي قادر قدير عليه سبحانه جل في علاه. قد قال الله جل في علاه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سواء على التفسير الأول أو تفسير يعني ركن إليه كثير من المحققين من أهل السنة والجماعة، المقصود بذلك الملائكة. ولو قلنا حتى بأن المقصود به الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله هذا لا ينافي علو الله جل في علاه. فعقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله فوق العرش وقرب الله جل وعلا، فنقول هو قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورة فقال: غطي عورتك، أو نهى عن وزجر عن كشف العورة. ثم ذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني نأتي نساءنا، فكيف نأتي نساءنا؟ فقال: إلا من نسائك. ثم قال: إذا كان أحدنا خاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق أن يستحيى منه، إن الله أحق أن يستحيى منه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه، أو قال في رواية: وربه بينه وبين القبلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يبصق إذا أراد ذلك ويصلي، قال: لا تدفل في قبل وجهك فإن الله قبل وجهك، ولا تدفل في يمينك فإن الملائكة عن يمينك، ولكن ادفل على يسارك. قال: إذا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. وقوله: إن الله قبل وجهه إذا صلى، إن الله قبل وجهه إذا صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده من صلاته فما لم يلتفت، فإن التفت لم ينصب وجهه له. إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي كما في الصحيحين، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: قال الله تعالى: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا من الله جل في علاه، هذه صفات تليق بجلال الله وكمال الله، وهي على ظاهرها عند المحققين من المتقدمين، خلافا لما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية. وليس الوقت وقت التفصيل في هذا الباب، لكننا نتكلم على الشاهد: أنا مع عبدي أو مع ظن عبدي، وأنا معه حيث ذكرني. لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات الصحابة في السفر قد علت، قال: أربعوا على أنفسكم، أو اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، أو قال: تدعون سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل في علاه يسمع الأصوات ويرى ما يحدث، ولا تختلف عليه اللغات سبحانه جل في علاه. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. ثم قالت: إني لفي ناحية البيت، وإن المرأة لتشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. فالله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن جعلنا نستحضر ذلك، وأن نعبد الله كأننا نراه، وإلا فنعبد الله على أنه يرانا، وأنه يحوط بنا، وأنه يسمعنا، وأنه قادر قدير مقتدر علينا سبحانه جل في علا. فإن خلوت يوم من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولذلك الإحسان، كل الإحسان في هذه المرتبة العظيمة، وهذه النصيحة في العبادة لله جل في علاه: بذل الجهد واستفراغ الوسع، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم. ولذلك يعني كان يعني من عظيم القصص التي تبين لنا كيف الفوز في الدنيا بالرفعة والنجاة، وينتظر بعد ذلك السعادة من عبد الله جل في علاه بالإحسان. فما من كربة وتفرج إلا بالإحسان، فما من طلب ورجاء إلا ويلبى بالإحسان، وما من رفعة إلا وبالإحسان. كان بعض العلماء يقرب بعض الطلبة عن بعض، وكان يبعد الآخرين عنه، فيقول بعض العلماء: يعني قالوا له وعاتبوه: لما تقرب هذا عن الآخرين؟ قال: أبين لكم. ثم أعطى كل واحد منهم طيرا وقال: فليذبحه أحدكم في مكان لا يراه أحد فيه. فأتوا كل منهم يعني يصفوا كيف ذبحه في مكان لا يراه أحد، حتى جاء هذا الطالب النجيب اللبيب الأريب فقال: ما وجدت مكانا لا يراني الله فيه. قال: من أجل ذلك قربتك، لأنه يعبد الله جل وعلا كأنه يراه أو أن الله يراه، فيستحضر ذلك في قلبه. ومن ذلك حديث الغار بين بني إسرائيل الثلاثة نفر الذين أغلقت عليهم فوهة الغار، فكل منهم كان يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل ويقول: إن كان إخلاص لوجهك الكريم ففرج عنا. وأعظم هذه الأعمال رجل كانت تأتيه ابنة عمه وكان يعني يحبها حبا جما، فكانت تأتيه في حاجة فيراودها عن نفسها فتأبى حتى يعني رضخت وللإعواز وللحاجة، فلما قام منها أو جاء أو جلس أو قعد منها مقعد الرجل من زوجه، فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ثم قال: ما يرانا من أحد إلا الكواكب. ثم قالت: وأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها سبحانه جل في علاه؟ فارتعدت فرائصه فقام من عليها وأعطاها المال، فقال: اللهم إن كان هذا إخلاصا لوجهك الكريم ففرج عنا. ففرجت أو الصخرة انفردت بهذا الدعاء العظيم وقبله الرب الجليل سبحانه جل في علاه. من ذلك المرأة التي زوجها ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان نتاج ذلك عمر بن عبد العزيز السبب الرئيس في اختيار عمر بن الخطاب هذه المرأة زوجة لابنه، أنه لما مر كان يعس في الليل فسمع المرأة تقول لابنتها: ضع الماء في اللبن. فقالت: اتق الله فإن هذا لغش. فقالت المرأة: إن عمر لا يرانا. قالت: وأين رب عمر؟ فأعجب عمر بن الخطاب بأنها تستحضر مثل هذا، فلذلك زوجها لابنه. فكان النتاج العظيم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. والمرأة التي غاب عنها زوجها فجلست تئن في الليل وتقول وتبين أنه لولا الحياء من الله جل في علاه ولولا خشية أن تركب مراكب زوجها لزنت، ولكن الرقابة منعتها وعبادة الله جل في علاه وحق الزوج. لذلك أمر عمر بن الخطاب بأن لا يغيب أحد عن زوجه فوق الأربعة أشهر. أما قوله فأخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فيها دلالة على أن الله جل وعلا قد أخفى عنهم هذا الأمر، وهو متى الساعة. قد أعلمهم أن الساعة ستقوم، وأعلمهم باليوم الذي ستقوم فيه الساعة، يوم الجمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هو يوم جمعة، يوم خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم الجمعة في خلق آدم، وفي أخرج من أدخل الجنة، في أخرج من الجنة. وقال فيه: تقوم الساعة فأكثر من الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم. فيعني أخبر عن اليوم، لكن لم يعلم دقيق الوقت متى تكون. الله جل وعلا يعني: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه جل في علاه. فالساعة غيب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من حديثه، وأيضا بين ذلك الله تعالى في كتابه: إن الله عنده علم الساعة. فإن الله يعلم الغيب وعنده علم الساعة، فإن علم الساعة يعني غيب لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى في علاه. ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد علم بذلك، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي ذلك دلالات: أولها الأدب في رد العلم إلى صاحبه، وأن يقول الإنسان لا أعلم، أن يرد العلم لصاحبه وأن يقول لا أعلم. وهذه من النهج الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عليهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمون بين يدي رسول الله، وأيضا لا يتقدم المجتهد بين من هو أعلم منه وأدق منه. كان ابن عمر رضي الله عنه في الحج جاء ناس يسألونه عن آية، وابن عباس يجلس أمامه، قال: تسألونني وفيكم هذا الحبر؟ ارجع بها أو اذهب بها إلى ابن عباس. فذهب إلى ابن عباس فسأله، فرد الرجل، فرجع الرجل إلى ابن عمر، قال: ماذا قال لك؟ قال: قال لي كذا، قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم ما كان يفتي أحد بوجود من هو أعلم منه، وهذا أدب عظيم. لذلك قال علماؤنا: كان من السلف من يعلم طلبة العلم عنده لا أدري، كأنه يلقنهم لا أدري لا أدري. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن التحليل من الله والتحريم من الله جل في علاه، فلا يصح أن تقول حلال إلا وعندك الدليل بينا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا تقول حراما أيضا إلا أن يكون الأمر على ما بينت من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. قال الله جل في علاه: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تقولوا إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال البراء بن عازب: أدركت 120 من الأنصار، أدركت 120 من الأنصار عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة أو يسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم من رجل إلا ويعلم أن إلا ويود أن أخاه قد كفاه. قال البراء: أدركت 120 من الأنصار عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم من رجل إلا يود أن أخاه قد كفاه. وهذا في من؟ في الصحابة الأخيار الأبرار الذين قد عدلهم الله من فوق 7 سماوات. لذلك أنت ترى الإنصاف عندهم، كان إذا نزلت النازلة استشاروا أهل العلم من الصحابة، وكان يعني عمر بن الخطاب يعني يتعوذ من قضية لا أبا الحسن لها، يقول قضية ولا أبا الحسن لها، وهو كان يراجع علي بن أبي طالب في القضايا لأنه من أقضى الناس في الصحابة رضي الله عليه. الغرض المقصود هذا كان دأب وتعليم وأيضا أدب الصحابة رضي الله عليهم، مستقى من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبنا به عندما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها أبي أعلم من السائل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه هذا مجنون، إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه هذا مجنون، لأنه سيتجنى على نفسه أكيد، لأنه على شفير هلكة، هو يوقع الرب العالمين، فهو يرى أن قعر جهنم هو يفتي الناس. فإن كان يفتي عن هوى أو يفتي عن جهل ففيه ما فيه من المظالم العظيمة التي تودي به إلى التردي. ومن كان قد أفتى باجتهاد وبعلم فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شاهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون الإجابة عن الفتاوى إلا أنه لابد لهم فيجيبون. أدركنا الفقهاء وهم يكرهون الإجابة، ما أننا نسارع الآن في من يستفتي لنفتي له، ونتسارع في من يسبق بالفتوى، ومع ذلك الله جل في علاه يبين لنا يعني ما أدب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدب الصحابة الذين يعني استقوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأدب التابعين الذين تعلموا على أيدي الصحابة. قال الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون الإجابة عن الفتاوى إلا أنه لابد لهم فيجيبون. قال عمر بن عبد العزيز: أعلم الناس بالفتاوى أسكنهم وأمهلهم بها. قال: أسكنهم وأمهلهم نطقا بها. وكان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة تغير وجهه وتمعر وخشي على نفسه، لأنه الآن يقف فينظر إلى النار أمامه ويفتي هل سيقع تحت قول الله جل في علاه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقول الله جل: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال بعض العلماء: إذا سئلت مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، بل خلص نفسك أنت، فأنت مسؤول بين يدي ربك جل في علاه عن إجابتك. لا يكن همك تخليص السائل، بل خلص نفسك أنت، فإنك مسؤول بين يدي الله جل في علاه. وسئل النخعي فقال للسائل: أما رأيت غيري تسأله؟ أما رأيت غيري تسأله؟ اسأل العلماء. وقال بعض العلماء: العلم ثلاثة، حلال وحرام ولا أدري. العلم ثلاثة، حلال وحرام ولا أدري. لذلك سئل مالك في أكثر من 30 مسألة ولم يجب عن مسألة منها، حتى قال له المغاربي: قال له أضربنا أكباد الإبل إلى إمام المدينة ومفتي المدينة ويقول لا أدري؟ قال: نعم، انقل عني أني لا أدري. لذلك هم عضوا بالنواجذ على علم مالك. والإمام أحمد كان إذا سئل ارتعدت فرائسه وقال: سل العلماء سل العلماء، وهو سيد العلماء، مع ذلك يخشى على نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل. أدب جم فيما لا يعلم الإنسان يقول لا أعلم، ثم قال: سأخبرك عن أمراتها. هذه فيها أيضا دلالة على أن من تعلم العلم لابد أن يبثه بين الناس، وإن خشي على نفسه الرياء والسمعة فليعالج قلبه. وقد قال الإمام البخاري جبل الحفظ: قال فيما معناه: على العالم أن يظهر نفسه للناس حتى يستفيدوا منه، على العالم أن يظهر نفسه للناس وليعتني بقلبه. يعني هذا بينه وبين ربه جل في علاه، فليعاود الدعاء والتضرع وليراقب قلبه لعل الله جل في علاه يقبل ذلك فيجعله من المخلصين المخلصين. وبهذا نكون قد انتهينا لإجاز من شرح هذا الحديث العظيم دون التفصيل، لأن التفصيل سيأتي في الأبواب بإذن الله. من الفوائد المستنبطة التي تأتي من ذلك هو أن جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر من سورة. فإن جبريل يعني كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك جبريل، قال كصلصلة جرس، وهذا أشده علي، ولم يره في صورته إلا مرة واحدة عندما وجده يجلس على كرسي بين السماء والأرض، رجله في الأرض وهو على كرسي في السماء، حتى قام مسلم مذعورا وفر هاربا، فذهب إلى خديجة فقال: زملوني زملوني زملوني زملوني. رعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه كصلصلة الجرس، وهذه شديدة عليه، فيفصم عنه وهو قد وعي عنه ما يريد. ثم أخف ذلك أن يأتيه على صورة الرجل كما هنا، وكان غالبا ما يأتي على صورة دحية الكلبي. فجبريل جاء على صورة الرجل أو صورة البشر، والله تعالى قد أعطاهم القوة في ذلك. من هذا أيضا من الفوائد المستنبطة في ذلك أن الدين مراتب ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. وقلنا كل مؤمن مسلم ولا عكس، وأن المسلم لا يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان، يعني لا يكون مسلما حقا، وإلا فالمنافق يمكن أن يكون في الدنيا مسلم لكنه لا ينتفع بذلك في الآخرة. المسلم يكون مسلما حقا معه أصل الإيمان، وإحسان هي المرتبة الكاملة، مرتبة الكمالات، فلا يكون محسنا إلا وهو مسلم مؤمن. من ذلك أيضا التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهذه من أعظم يعني من أعظم الوسائل لتثبيت العلم في قلب الإنسان. آخر شيء وهو القدر، ركن من أركان الإيمان، وهذا يأتي تفصيله بإذن الله. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم.